وقال له

وقل أنا فجنا حكم وعين

فاستجبنا له فكشفنا ما به من Thank you. يا سلام وإسماء وزكريا شوف القدره بتاع اللي حاتب شوف يا عمر الله يعين. وانا بقول له لا شوف ربنا بيعمل ايه الراجل كسر خالص من ربنا. شوف القدره في ربنا بتعمل ايه. وزكريا يا الذين قد تركوا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من عارف اللي قادر على دور اللي جاهد يا أخي فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا that لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. هذا يومكم الذي لا يحزنهم الفزع الأكبر الذي كنتم توعدون. الله الله يزيد عز عز عندنا الله اكبر الله يزيد الله يقويك يا حبيبي الله يقويك الله اكبر وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الروح يرثها عبادي الصالحون أنوذ برب يحتويني ويملك